وقد سمعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح كالمسجد، المسجد من سجد يسجد ممنون العين للمكان الذي بني للعبادة وإن لم يسجد فيه، والمطلع والمسكن والمنسك والمنبت والمرفق والمسقط والمفرق والمحشر والمجزر والمضينة والمشرق والمغرب، كل هذه كان قياسها الفتح فسمعت بالإيه؟ بالكسر. وسمع الفتح في بعضها يعني يقال المحشر والمحشر والمجزر والمجزر والمنبت والمنبت، إنما هناك كلمات فيها الكسر فقط، يعني لم يقولوا مسجد ولا مطلع. يعني كأنه يقول بالكسر اسم للمكان، موضع لا او يعني او يمكن يكون المصدر من السجود، مصدر مين؟ طيب ما هو اسم المكان، يعني ما اقول اسم المكان قد يكون يعني معينا مخصصا لهذه العبادة، بدا ايه المسجد، يعني ممكن تقول لم يسجد فيه، تقول انك انت بره المكان يعني لو مكان الدار العبادة ده، لكن ايه هو موضع السجود يعني يعني يعني ممكن تقول مسجد لمكان سجدت فيه مرة. لا مسجد يبقى خصص لما يعني حتى وانت في تشرع في بنائه قبل ان يصلى فيه وهو مسجد. قال وقد جاء من المفتوح العين المجمع بالكسر، يعني لا هو بيقول يعني ايه جاء لا جاء مفتوحا ومكسورا، مجمع ومجمع. يعني هناك الفاظ سمعت فيها لغة واحدة، هناك كلمات جاءت بالفتح والكسر. قال والفتح في كلها جائز وإن لم يسمع على القياس. كل هذه التي سبقت يعني لك أن لا لك أن تكون لك، ما هو بالشروط السابقة بأن يكون مضموم العين أو مفتوحها أو معتل اللام مطلقة، يعني الكلمات التي جاء بها من أمر المسجد إلى مطلع. يعني مسجد ينفع مسجد. قال والفتح في كلها جائز وإن لم يسمع. قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرصفي في الوسيلة، كتاب الوسيلة، هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا وإلا صح الفتح، كقولك أسجد مسجد زيد تعود عليك بركته بفتح الجيم أي في الموضع الذي سجد فيه. وقال سيبويه وأما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير، فكأنه أوجب الفتح فيه. إذن هم فرقوا بين المكان الذي أعد للصلاة العبادة جعلوه بالكسر، والموضع الذي سجدت فيه فتسميه مسجد. يعني ورد في معجم مضبوطا بالكسر.

وينقسم المؤنث الى لفظي. اذا صررت يعني يد تقول يدي. اذن اذينة، عين علينا. فاذا صررت مؤنثا تأتي تاء التأنيث في المصرر. وينقسم المؤنث الى لفظي وهو ما وضع على مذكر وفيه علامة من علامات التأنيث كطلحة وزكريا والكفر. سيأتيك هو انتظر بس دقيقة واحدة. الكفر اسم لوعاء الطلع. هو بيفتح هو اول ما يفتح هم ياخدوا بقى و الكوز ده اول ما يفتح ياخدوا الكفورة هم ياخدوه كما هو كده وعلى ينفط كده فينزل حمض اللقاح اللي هو التأبير يعني عملية التأبير. لفظي فقط يعني لفظي فقط. يعني المؤنث هناك مؤنث هو بتكلم عن الحقيقي والمجازي ده التقسيم الاول. لا ترى من حيث اللفظ يعني من حيث الذات المؤنثة نوعان ذات مؤنثة حقيقية وذات مؤنثة مجازية. ما تبقى إيه اللفظ الذي وضع هناك مؤنث في اللفظ فقط مؤنث إيه لفظي فقط. وينبغي أن نضيف كلمة فقط هذه حتى إيه لأن سيأتي لفظي ومعنوي. ايوه انثى حقيقيه مؤنث لفظي فقط. لا مؤنث لفظي فقط مش مؤنث. لا مذكر لكن جاء في لفظه علامة التأنيث. وينقسم المؤنث الى لفظي وهو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيث كطلحة وزكريا والكفر. طلحة علامة التأنيث التاء وزكريا الالف الممدودة والكفر الالف المقصور. والى معنوي وهو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامة كمريم وهند وزينب. وإلى لفظي ومعنوي وهو ما كان علما لمؤنث وفيه علامة كفاطمة علامته التاء وسلمى ألف التأنيث المقصورة وعاشوراء ألف التأنيث الممدودة. قال عاشوراء مسمى بها يعني واحدة اسمها عاشوراء مسمى به مؤنث. ولكون المذكر هو الأصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث فله علامتان التاء

الأشاعثة المنسوبون إلى الأشعث، والأزارقة ما منسوبون إلى الأشعث، فما لوش يعني لو هو بيجمع المنسوب فنال أشعثيون، أشعثي وأشعثيون، فهو جمع أشعث وأراد أن ينسبهم، جمع أناسا وأراد أن ينسبهم إلى أشعث. ذا بالضبط كده. يعني لو أنت جمعت حنبلي هيبقى حنبليون، إنما مش حنبلي في، لا ما أنا بقولك أنت حنابلة، أنت تجمع من نسب إلى حنبل بدون بدون أن يعني كأن هذا الجمع جمع للمنسوب، جمع للمنسوب بدون ذكر ياء النسب. بالضبط كده، يعني الحنبلي ممكن تجمعه لحنبليون يبقى لم تحذف الياء، وحنابلة عوض عن حذف الياء عوضت. يعني الشاعر جمع حنفي، ايوه نعم، جمع حنفي في المعنى حنفي ليه حنابلة حنبليون؟ احنا شفنا احنا بيقطط حنفي على غير جمع على غير قياس. لا هو يجوز في المذكر المنسوب كله، يجوز ان تجمعه بالواو والنون او بالواو والنون، يجوز على الحنفيه يبقى منين؟ اصل هي احناف حنفيه قلنا اعواب دي حاجه منطقه وضع كان في الموضوع حنفيه. لا يا ايه الحنفيه دي بتاعت الجمع، تبقى جمعه في الناس هي اللي شايفه وحواطها مالكي يعني متكفل مالكي اثري خلاص، هي لا ما فيش حاجة اسمها يا الجمع، يعني هو منصوب يعني بالياء. طب لو لما يجاوب هم لما يجاوب بالياء ما هيبقى ياء ونون. ولمجرد تكثير البنية كقربة وغرفة قرية ماشي، يعني لو قالوا قرية فأرادوا أن يكثروا بنيتها مثل إيه؟ مثل ربة، قالوا التاء إما لتكثير البنية أو لتأنيث اللفظ، وثمة يقولون إن التاء لحقت ثلاثة أحرف رب وثم ولا، ربة وثمة ولا تا. لا ده تتكلم على دي، هذه لتكسير البنية. ربة بقى تكسير البنية أو تأليف

عدوة صديقة، فالجمع يعني المفرد كأنه ايه يعني مقابل له. لا هو صدق، ما هي كلمة منتهية بتاء مع هذه الحاجة على نفس الوقت. على كل حال ان شاء الله في درس في الالحاق سيأتي ان شاء الله. العلامة الثانية الالف، وهي قسمان، مفردة وهي المقصورة كحبلى وبشرى، وغير مفردة وهي التي قبلها ألف. يعني كأنهما إيه ألفان، فتقلب هي همزة يعني حمراء أصل حمراء ألفان كحمراء وعذراء، أوزان الألف المقصورة. طبعا سنجد كلمات في اللغة العربية آخرها ألف، كيف نعرف إن كانت هذه الألف ألف تأنيث أم غير ألف تأنيث؟ اضبط بالأوزان الآتية. يعني مثلا تقرؤون إيه؟ هدى وذكرى، يعني هدى آخرها ألف وذكرى آخرها ألف، هدى نومت وذكرى لم تنوم، لأن هدى الألف فيها ليست ألف تأنيث، ذكرى فعلى أي وزن فعلى ألف تأنيث. قال أوزان الألف المقصورة، فعلى بضم ففتح، نحو أربى للداهية، وأدمى لموضع، وكذا شعبى. أراد أن يدلك على أن شعبى مكان عند عند العرب، فجاء بقول جرير عبدا حل في شعبا غريبا، ألؤما لا أبا لك واغترابا. يعني رأى واحد ايه غريب جاء وفيه وفيه صفات مثلا ممكن. وفعل بضم فسكون كبهما لنفت، وحبلى صفة، وبشرى مصدر مصدرا، وفعل بفتحات كبردا اسم لنهر، قال حسان يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي، وحيادا للحمار السريع في مشي، وبشكا للناقة السريعة. أظن يعني هي بردة التي يعني لنا بها عهد. لا يعني اللي انت سمعتها من قبل انما بشكا وحيادا لا ده في ده برد، ده هناك نهر في بلاد الشام اسمه برد. هو ده؟ بس ده يعني فاتح بعدين وفعل بفتح فسكون كمرضى جمعا، ونجوى مصدرا. مرضى يا مؤنث؟ لا فيه ألف تأنيث مؤنث في بال لا المرضى يعني فيه ألف تأنيث، واخد بالك؟ يعني مرضى تقال للرجال والنساء. المهم هذه الكلمة إذا وردت لا تنون، فالالف فيها الف تأنيث. الف تأنيث. طيب لو نفترض مثلا انني اتكلم عن رجال، الى مؤنث في اللفظ فقط. الف تأنيث اللي هي ايه؟ فعلة. بالضبط. يعني هذه الأوزان إذا وجدت وزنا من هذه الأوزان آخره ألف، أخذنا يعني وزن من هذه الأوزان، فهو فالألف فيه ألف تأنيث. لا أنا قلت مش بالضرورة، يعني قد تقول هؤلاء مرضى وكلهم رجال، يبقى التأنيث في اللفظ فقط. طبعا يا أيها الكرام التأنيث ولو في اللفظ يمنع من الصرف. وفعل بفتح فتح، فعل هذا جاء جمعا وجاء مصدرا وجاء صفة، ومرض ومصدرا كنجوى، إنما النجوى من الشيطان، وصفة كشبعة، امرأة شبعة، لا ممكن ممكن تأتي شبعة. لا ده مش في الممنوع من الصرف، ده المزيد بالالف والنون، فعلان اللازم والنصب فعلا، فعلان اللازم والنصب فعلا كيقظان ويقظى. لا ده سيفان، سيفان قالوا سيفانة، سيفان يعني طويل، رجل سيفان ومرأة سيفانة، رجل سيفان. مغضبان مغضب. وفعالى بالضم والتخفيف كحبارى لطائر، وسكارى جمعا، وعلادى صفة للشديد من الإبل وليس بالتشديد. يبقى انت عرفت من صفات الإبل بشكة وعلادة. وفعل بضم الفاء وفتح العين المشددة كسمها للباطل. وفعل بكسر فتح فلام مشددة كسبطرة لمشية فيها تبختر. فعل طبعا اللي بتكرر اللام. وفعل بكسر فسكون نحو حجلة جمع حجلة بفتحات اسم لطائر، وضرب جمع ضربان بفتح فكسر لدويبة منتنة الرائحة. يعني دبة صغيرة. ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان. حجلة وضربة. وذكرى مصدرا يعني فعلا تأتي جمعا لكلمتين فقط. وذكرى مصدرا وهذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا فإن لم ينون فألفه للتأنيث. يعني إذا وجدت كلمة فعلة انظر إن كذا جمعا كضرب وحجلة يبقى لا تحكم بأنها ألف تأنيث قولا واحدا، يبقى من نون وهو جمع يبقى لحن وأخطأ في الصرف. والمصدر ذكرى. أما إذا كانت الكلمة ليست لا هي جمع ولا هي مصدر، فانظر إن كانت منونة فالألف ليست للتأنيث، وإن كانت غير منونة فالألف للتأنيث. طيب، جاءت في القرآن الكريم تلك إذا قسمة ضيزى، لم يقل ضيزا، فضيزى هذه لا هي جمع ولا مصدر ولكنها لم تنوع، يبقى ايه؟ لا، ما هو كأنه يقول لك يعني في كلام يعني في كلام مضبوط. هو وانت اصلا لن تصادفك في غير هذه الكلمات. وإن نونا فألفه للإلحاق نحو عزها لمن لا يلهو. وإن نونا عند بعض ولم ينون عند آخرين ففيه وجهان، كذفرى لعظم خلف أذن البعير، لعظم خلف أذن البعير، زفرة. وفعيلة، فعيلة بكسرتين مشدد العين نحو هجيرة للهزيان، وحثيثة مصدر حثة، حسه بمعنى دفع يعني، حسه على الامر يعني، يعني الحض والحس. حسه حسيسا وحسه حسا. هذا هجيرا وهذا هذيانا. وفعل بضمتين مشدد اللام، وفعل بضمتين مشدد اللام كحذر من الحذر، وكفر اسم لوعاء الطمع. وفعل نعم يعني وصف يعني هو فعلا في شيء من رجل حاذر وحذر وحذر. وفعل بضم ففتح العين مشددة كمغيزة للإيه؟ لا هو للغز كمغيز للغز، وحليط للاختلاط. وفعال بضم ففتح العين المشددة كخبازة وشقارة، طبعا هنقول خبيزة خبازة وشقارة لنبتين، وحضارة لطائر. انت ان شاء الله كده ايه اطلب منها الخبازة.

ولا عن العاشر في أي شهر من عاشوراء إلا في المحرم. يعني في غير المحرم تقول التاسع والعاشر. وفاعلا بكسر العين كقاصعا ونافقا لبابي جحر اليربوع. طبعا النفاق جاء من هذا المعنى. حيوان صحراوي يعني شديد التخفي، هو يشبه الأرنب يعني، يجعل لجحره بابين، باب مفتوح يدخل منه يسمى القاصعاء، وباب لا يجعله مفتوحا إنما يعني يجعل عليه غطاء يسير يسمى بالنافقاء. فإذا علم أن هناك يعني ما يترقبه لا يخرج من القاصعاء إنما يخرج من النافقة، فيدخل من باب ويخرج من باب، فمن هنا سمي النفاق. يعني له ايه لجحره بابان. هو يعني لا ده الضب. وفعل ياء بكسرتين بينهما سكون مخفف الياء ككبرياء. وفعلاء بفتح العين وتثليث الفاء. فعلاء فعلاء فعلاء كجنفاء بفتحات الموضع، وسيرا بكسر ففتح لثوب خز مخطط. لا لا لا، وقال ايه واتى بالوزن فقط وجاء بكل كلمة على شكل من اشكال الفاء. يعني في بالضبط كده، يعني في اربعاء نفس الكلمة فيها الثلاثة، انما هنا فعلاء مثل جنفاء، وفعلاء مثل سيراء، وفعلاء كنفساء. فالثلاثة مفتوح فعلاء. وفنعلاء يعني النون ايه زائدة، النون ايه زائدة. وفنعلاء بضمتين بينهما سكون كخنفساء للحيوان المعروف. وفعيلاء بفتح فكسر كقريفاء بالثاء المثلثة لنوع من التمر. بالثاء بالفاء المثلثة. مش بتثليث مش بتثليث التاء يعني، مش بتثليث الساء يعني. ومفعولا كمشيوخا جمع شيخ. تقول يا مشيوخاء وانت تنادي مجموعة من الشيوخ. ومشيخ. ومما تقدم علم أن هناك أوزانا مشتركة بينهما، يعني تأتي للمقصورة والممدودة، وهي فعلى بفتح فسكون كسكرى وصحراء، وفعلى بضم ففتح كأوربا وحنفاء،